أبا الأنبياء الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا وللبيت ملء جناني جلال ونشوة وجد ووجد انتشاء يلازمني راكعا ساجدا ويكحل عيني منه البهاء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا تألقت الآي في ثوبه تمد النجوم العلا بالضياء وللناس من حوله زحمة توثق بين ذويها الإخاء الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا مباركة القصد تسعى إلى رضا الله مفعمة بالرجاء وكانت تراودني ذكريات تلامع فيها وجوه وضاء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا على أنني في هيام السجود يحلق بي في عنان السماء فكنت أطوف وكانت تطوف وكانت تجلي وكانت دعاء أنبيائي عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا وأنسيت نفسي وغاب زماني وغاب مكاني وغاب الثوى تجنح قلبي وأصعد يسمو فردت الفضاء وجزت الفضاء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا وبت وكل كياني ومض كأني روح سخي العطاء وما لا علي أخ يبتغي مكاني يقول أطلت البكاء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء فجلت برأسي وسألت نفسي أهذا أنا يا غباء الذكاء أراني كأني من النور خلق جديد ولست بطين وماء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء، وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا، وقمت على قدمي نسمتين صفيا يهيم مع الأصفياء، وعاودت ذاتي رويدا رويدا وعاد أنا يا حبيس الإناء. أنبيائي عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء، وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا، سكون الدجى وعرام الشجا ونار العناء وبرد الصفا، وراجعت ما كان من غابري ومن حاضري فاعتراني حياة. أنبيائي عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء، أبا الأنبياء في مقلتي السنا والسنا.